هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار. بعدين القرآن والسنة كافيان كفاية كاملة وبهما تقوم الحجة إلى يوم القيامة. يعني أنا النهاردة لما أشوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول يمر النبي ومعه الرهط ومعه العشرة ومعه الخمسة ومعه الاثنان ومعه الواحد وليس معه أحد، طب النبي عليه السلام الذي مضى إلى ربه وليس معه واحد لم يؤمن به أحد قط. افترض أن رجلاً في بلدة من البلدان هو على الحق المبين وخالفه أهل البلدة جميعاً، هذا الرجل لا يضره كثرة الهالكين، هذا مما يقوي قلب صاحب الحق على أن يستمر في هذا الحق، لا يضره كثرة المخالفين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولا يفزع من قلة السالكين معه، فإن السالكين على درب الحق أقل من الهالكين في دروب الباطل. هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار.